الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نقول وخيرا مما نقول. أحسن كل شيء خلقه والكل بالعناية مشمول. وكتب لكل عمل رزقه وكل على جناح النعمة محمول. وقدر لكل عبد أمره وكل أمر إليه مقبول. له في كل شيء حكمة وإن غفلت عنها العقول. نحمده سبحانه حمدا هو بالثناء عليه موصول. ونعوذ بعظيم وجهه من الحسد والغلول. ونسأله سبحانه أن يعصمنا من الحرام في كل مشروب ومأكول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت ولا يزول، لا يسأل عما يفعل، وكل من سواه مسؤول. لا يسأله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول. لا يرد سائلا ودعاء الصالحين عنده مقبول. شهد لنفسه بالوحدانية وشهد له الملائكة العقول. وأشهد أن محمدا عبدا لله ورسوله. دعوة إبراهيم وقرة عين إسماعيل وبشرى به المتول. يخر تحت العرش ساجدا والجميع في خوفه يصول. وينادى سل يا محمد ما بدا لك، والطلب قبل السؤال مقبول. صلى الله عليه وعلى جميع آله فروعا وأصول، وعلى صحابته جميعا ومن تبعهم بإحسان يرجو القبول. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا أصلي إذ سمعت خلفي من يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. فأهون أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ما مضى من ذنبي، واعصمني فيما بقي من عمري، ووفقني لعمل ترضى به عني. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن هذا الصوت الذي سمعته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك. ذاك ملك أتاك يعلمك كيف تحمد ربك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره. فأهل أنت أن تعلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمالنا، ووفقنا لعمل صالح ترضى به عنك. أيها الإخوة الكرام، الله تكاد تجد موضعا واحدا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه صلوا أو أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة. وإنما كل المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى تجدها بأمر أقيم الصلاة. أنت لست مأمورا بمجرد فعل الصلاة، لست مأمورا بمجرد حركات وتنقلات وألفاظ تجري على لسانك دون فهم أو تنقل، إنما أنت مأمور أن تقيم الصلاة وأن تعيش الصلاة وأن تخشع في الصلاة وأن تتدبر أركان الصلاة ومعاني الصلاة. هذا هو الفرق الذي افترضه الله عز وجل عليك. في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تنبيه وتحذير: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما هو السبب؟ حتى تعلموا ما تقولون. كأن العلة في التحريم أن هذا الذي شرب خمرا يذكر الصلاة وهو لا يدري ما يقول وهو لا يتأمل ما يقول. الآن كثير من المسلمين وللأسف الشديد يذكر الصلاة ويخرج منها ولا يدرون ما يقولون، ليس بسبب الذنب وإنما بسبب انشغال الدنيا والغرق في مشاغل الدنيا والانشغال بأحوال الدنيا، فيدخل الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري ما يقول، وهو لا يتذكر كل ذكر وكل كلمة وضعت في موضع لحكمة ولعلة كي تعيشها وتخشع معها. نريد في هذه الدقائق بإذن الله عز وجل أن نعيش مع ركن من أركان الصلاة، وهو ركن يغفل عنه كثير من المسلمين، وهو الرفع من الركوع. كثير من الناس يتعامل مع ركن الرفع من الركوع إنه مش ركن، إنه محطة انتقال بين الركوع والسجود، يعني بيمكن بس كده يطلع من الركوع ركع علشان ينزل للسجود تاني، ولا يستوعب ولا يتخيل عظمة هذا الركن ومكانته وأهميته. وكونه محطة وانتقالا بين الركوع والسجود يدل على عظمته وليس الانشغال عنه. في الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، تقول سبحان ربي العظيم، تنحني وتركع وتريد أن تنحني لغير الله فتنحني وتعظم الله عز وجل. وفي السجود قال صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا في الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم في هذه المرحلة بينهما عند الرفع من الركوع وأنت تتأهب لتسجد وتدعو الله عز وجل وترفع طلباتك إلى خالقك عز وجل وتعلن حاجتك وافتقارك إلى مولاك سبحانه وتعالى، لا بد من هذه المقدمة، وأنت واقف ترفع ظهرك بعدما حليته لله وتقول: سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله عز وجل وتقبل الله عز وجل دعاء من حمده. وأنت تريد أن تسجد وتدعو وتريد أن يسمع دعاءك تريد أن تستجاب دعاءه فهذه هي المقدمة، وهذا هو مفتاح الإجابة، وهذه هي بداية القبول، وهذه هي بوابة الاستجابة، أن تبدأ دعواتك بهذا الحمد. سمع الله لمن حمده، فتحمد الله عز وجل قبل أن تسجد وتقول: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. كلها روايات صحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمد الله لأن الله يستجيب لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحب ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تعلن الحمد لله وتطيل في الحمد لله وتكثر من الحمد لله وتخشع وأنت تحمد الله لكي يستجيب الله عز وجل لمن حمده. كثير من الناس للأسف الشديد حين يريد أن يدعو يشغل ذهنه ويعصر عقله لكي يطلب ما يريد، وما تخسر وعاوز فيه، ويدعي بالمال، هيدعي بالولد، هيدعي بالصحة، هيدعي بكذا، هيدعي بكذا، فعصر عقله لكي يدعو بما يقول. الأهم من هذا أن يشغل عقله كيف يقدم بين يدي دعائه. لا يفتح له أبواب القبول، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله. لماذا؟ لأنك حين تثني على الله عز وجل فأنت تفتح بين يدي دعائك أبواب القبول كلها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. رجل أعرابي من البادية يريد كلاما مختصرا فيه الخير. قال: يا رسول الله، علمني خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الرجل على يده أربعة وذهب، على أربع جمل دول هيحفظهم هؤلاء هم الخير، وذهب ثم رجع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: تفكر البائس. يعني هو خد كلمتين ومشى وبعدين فكر فيهم ورجع وقال: يا رسول الله، الاربع كلمات دول، الاربع جمل دول، هذه كلها لله، فما لي؟ الاربع جمل دول كلها ثناء على الله، فما لي؟ انا عاوز خيرا، انا كمان اريد خيرا، هذه كلها لله، فما لي؟ فعقد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه وقال: تقول سبحان الله فيقول الله صدقه، فتقول الحمد لله فيقول الله صدقه، فتقول لا اله الا الله فيقول الله صدقه، فتقول الله اكبر فيقول الله صدقه، ثم تقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. فعقد الرجل على يده سبعة وانصرف. هكذا يعلم إذا أردت أن تدعو لا تهجم على الدعاء، لا تهجم على طلباتك مباشرة، وإنما تقدم بين يدي دعائك، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيقول الله صدقت، ثم تدعو بما شئت، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فيقول الله عز وجل فارفعني. الله عز وجل يعلمك في القرآن عظمة الحمد حين تجد في كتاب الله سورا خمسة افتتح الله عز وجل بالحمد لله، وسورة اختتمها الله عز وجل بالحمد لله، وأول سورة وأعظم سورة في القرآن الكريم افتتح الله عز وجل بالحمد هي سورة الحمد، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالحديث تعليم، تعليم كيف تخشع وأنت تقرأ الفاتحة في الأشهر تكرار كده وأداب كلها في كل ركعة، لا تخشع في كلمات الفاتحة، تتخيل وأنت تقرأ الفاتحة أن هذا حوار مفتوح بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مددني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تبدأ بالحمد لله والثناء على الله عز وجل ثم تدعو بما شئت، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تعلم، تتعلم كيف تحمد الله. الله عز وجل أمر نبيه أن يقول الحمد لله، وعلمنا في القرآن الكريم أن دعاء أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، في آية أخرى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا دعاء أهل الجنة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، لهذا أراد قبول دعائك، من أراد رفعته في درجاته، من أراد خيري الدنيا والآخرة، من أراد باب الجنة وطريق الجنة ومفتاحها فعليه بكثرة الحمد لله. قال إبراهيم عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرهم يا محمد أن غراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتكبير. من أراد أن يغرس له غرسا في الجنة، من أراد أن يصنع له رصيدا يجده في الجنة فليكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذا باب الخير كله، تقف في صلاتك ترفع رأسك من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول هذه الكلمات، فلما انتهى من صلاته قال من القائل هذه الكلمه؟ من اللي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا؟ فسكت الرجل خشيا ان يكون قد اخطا. فاعاد النبي صلى الله عليه وسلم من القائل، فقال الرجل انا يا رسول الله ولم ارد الا خيرا. اراد ان يزيد في الحمد، اراد ان يزيد في الثناء على الله، ولم ارد الا خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رايت 12 ملكا يبتدعونها ايهم يرفعها، ملائكه يتزاحمون ايهم يرفع هذه الصيغه وهذا الثناء على الله، ايهم يرفعها الى الله عز وجل. لهذا جاء في الاثر يقول العبد حمدا كثيرا، فيقول الملك لرب العزة سبحانه وتعالى يا رب كيف أكتبها؟ كثيرة دي تتكتب ازاي؟ كيف أكتبها؟ فيقول الله عز وجل له اكتبها كثيرا، اكتبها كثيرا، وعلى قدر حضور القلب وعلى قدر استحضاره لهذا الحمد الكثير يكون الأجر والثواب من الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم شيء يعلمونه السماوات والارض، فيقول يا رب نحن نعلن الحمد لك حمدا يملا السماوات والارض، اعظم شيء يملا السماوات والارض. ثم كان هناك شيء أعظم من السماوات والأرض فنحن نحمدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حمدا أعظم من كل شيء. لماذا؟ أهل الثناء والمجد، أنت سبحانك أهل الثناء والمجد، أنت سبحانك المستحق للحمد وحدك لا شريك لك. هذا معنى عظيم. نحن نحمد الله ونشكر الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يعني انت مأمور ان اللي يعمل فيك خير واللي يخدمك واللي يساعدك واللي يعمل لك اي حاجة كويسة تشكره شكرا لله. ده من باب الادب ومن باب حسن الخلق ان تشكر الناس، ومن باب التعليم لك انك تتذكر في كل لحظة ان كل نعمة انت فيها انما هي فضل الله عليك. يعني اللي جا خدمك واللي جا ساعدك واللي جا سألك واللي سقاك واللي جاب لك اكل واللي جاب لك شرب واللي جاب لك شغل واللي جاب لك وظيفة واللي جاب لك واللي سوالك، هم في النهاية كلهم اسباب ساهم الله اليك، فتحمد الله اولا ولا تنشغل بالمخلوق عن الخالق. لما يجي لك نعمه اشكر الناس وتقول لهم شكرا وتقول له جزاك الله خيرا، لكن انت دائما تستحضر ان تحمد الله رب العالمين، ان كل ما انت فيه انما هو بحث نعمه من الله وعطاء من الله، فلا تنشغل ابدا عن الله. لهذا في الفاتحه ايضا بعد ان تحمد الله تقول اياك نعبد واياك نستعين. هذا حال الدين نتوجه بالعبادة إليك يا رب، وهذا حال الدنيا، نستعين بك وحدك لا شريك لك، ونرفع حاجتنا إليك وحدك، ونتوكل عليك وحدك، ونطلب كل مدد وإعانة وتوفيق منك وحدك جل الله. والحمد لله على عطائه. هكذا يعلمك أهل الثناء والمجد، ويؤكد هذا المعنى: أحب ما قال العبد وكل ما لك عبد. أصدق كلمة قالها العبد، أصدق كلمة في الوجود، وكلنا عبيد لله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يعني كل هذه العطاءات وكل هذه الأحوال لو اجتمع الخلق جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع الخلق جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالحمد لله، الحمد لله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كل أمر بيدك سبحانك. فالحمد لله على فضلك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي عظمة في هذه الدنيا، وأي ملك في هذه الدنيا لا يمنع أبدا من أمرك ومن قضائك سبحانك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا مدار الحياة كلها، لا بد أن يكون مدار حياتك كلها متمحورًا حول الحمد لله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله في الصباح وفي المساء، إن أذكار الصباح والمساء أن تقول سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده في الصباح وفي المساء تمحو الخطايا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. حسنات وأجور في الصباح والمساء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، وأن يشرب الشرب فيحمده عليه، وقال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. تعلم انك تحمد الله، تقولش الاكل وحش وما تقولش فيه وفيه، ولا تنظر الى ما في يد غيرك، بل تحمد الله على النعم وتذكر من هو اقل منك فتحمد الله. ف فيرضى الله عز وجل عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد باب لخيري الدنيا والاخره. لما ذهبت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه تطلب خادما يعينها على عمل البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي وعلي رضي الله عنه: ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم؟ وصفت للقوة والنشاط والطاقة قبل الأكل وقبل الأدوية والفيتامينات. هذه من لسان الصادق صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم؟ إذا أتيتما مضاجعكما، لما تيجي تنام تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فهو خير لكما من خادم. لما تحافظ على هذا الذكر عند النوم ستجد بركته يقينا، ستجد بركته يقينا أنه خير لك من خالق، يعينه ويسدده ويزرع في قلبك كل خير، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ذهب الفقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الناس اللي معاهم فلوس خدوا الحسنات كلها، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ومعاهم بقى فلوس يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وكل حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم؟ الناس اللي خدوا الحسنات كلها تدركوهم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة 33، 3 دقائق، 5 دقائق بعد كل صلاة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، تدركون كل هذه القشور والحسنات ولا يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمد لله. أفضل خلق يوم القيامة الحمد لله. هذا باب الخير الواسع، وهذا باب فضل الدنيا والآخرة، أن يكون لسانك دائما متعلقا بالحمد لله، أن تستفتح دعواتك وطلباتك ورجائك عند الله بالحمد لله، أن تعيش الصلاة وتتدبر وتتأمل قبل أن تسجد في صلاتك، وأنت ترفع رأسك وتنادي ربك وتقول: سمع الله لمن حمده. أن تحمد الله كما جاء الملك إلى النبي صلى الله إلى حذيفة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يحمد ربه: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا ووفقنا لعمل ترضى به عنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا. اللهم يسر أمورنا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعينهم ولا تعن عليهم، اللهم سدد رميهم وأنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وأعينهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر السلام.